بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الآيات من سورة يونس، وفي هذا السياق يبين الله تبارك وتعالى جريمة جديدة من جرائم هؤلاء الكفار المشركين المعاندين لرسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فيقول لهم الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. أرأيتم أخبروني، هذا مضام، هذه رأيتم مضمنة في اللغة معنى أخبروني، أخبروني، قولوا لي ما أنزل الله الذي الرزق الذي أنزله الله تبارك وتعالى لكم. وهذا الرزق يشمل الأنعام التي خلقها الله تبارك وتعالى لهم، الزروع والثمار التي هي من الله تبارك وتعالى من إنزال هذا المطر ومن إنبات هذا الزرع. ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. كان للعرب المشركين تقسيمات جاهلة تقوم على الظنون والخرافة والجهل في ما يجعلونه حلال يحلونه وما يحرمونه، يحملون هذه الذلة كأنها خلاص رهق اللي هو التعب الشديد، يعني تعلوهم هذه الذلة وتركبهم بحيث أنها خلاص تحطمهم تجعلهم في غاية الخضوع والاستسلام واليأس والقنوط وترهقهم ذلة. قال جل وعلا: ما لهم من الله من عاصم. خصمهم هنا الرب، قاضيهم هو الذي يحاكمهم ويحاسبهم هو الذي يعاقبهم، وليس لهم من دون الله من عاصم. عاصم مانع، يعني ما لهم من الله عز وجل ما يمنع العقوبة هذه عنهم. ملك، شفيع، سند، ملجأ، فدية، أي طريق وباب يمنعهم من العقوبة موجود. قد نفى الله تبارك وتعالى عنهم كل باب يمكن أن يمنع عنهم عقوبة الرب تبارك وتعالى. ما لهم من الله من عاصم يعصمهم، لا ملجأ يلجؤون إليه، لا فناء، لا تحول. تمنى أن يكون تراب الكافر لكن ما يقدر يتحول من هذا، لا مهرب يهرب إليه، لا إله الذي كان يعبده يتبرأ منه، ملك من الملائكة ممكن يشافع يشفع له؟ ما لهم من الله من عاص. قال جل وعلا: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم. هذا قبل دخول النار عياذا بالله. كأنما صور الله تبارك وتعالى وجوههم ظلمة وجوههم من الكرب والذلة والهم العظيم الذي يحملونه وهم ينتظرون يعني سوقهم إلى النار بأنهم خلص كسواد الليل قطع الليل المظلم. فكان فيه ظلام ليس فيه أي ضوء، فإن الظلام يكون كأنه يعني جسم قائم صلب تخرج يدك لا تكاد تراها، قطع من الليل كأنها جاءت هذه القطع المظلمة وكثيت بها وجوههم عياذا بالله. أغشيت والغشاء الغطاء، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، على سواد كامل. قال جل وعلا: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك بالإشارة إليهم كذلك إبعادا لهم، أصحاب النار عرضوا كأن الله ملكهم إياه، ما في خلاص عليهم ملكهم، كل واحد في مكانه وفي مقعده، وكذلك هم المصاحبين للنار صحبة لا تنتهي. والنار نار الآخرة، نار الله تبارك وتعالى كما قال الله فيها: نار الله الموقدة مشتعلة دائما التي تطلع على الأفئدة، يعني يصير لسان اللهب إلى أن يخترق جسم الكافر إلى فؤاده عياذا بالله. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم كذلك فيها خالدون خلودا لن تطاله. ثم صور الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الكاذبين على الله تبارك وتعالى الرادين لأمره. قال: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكان أنتم وشركاء، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. هذه كذلك صورة من صور الذلة وانقلاب الأمر على هؤلاء وتبدل الحال، حال الدنيا التي كانوا فيها إلى حال آخر. ويوم نحشرهم جميعا العابد والمعبود، هم وأصنامهم ومن ادعوهم شركاء مع الله الذين صرفوا لهم العبادة، من الزعماء والرؤساء ومن هذه الآلهة المدعاة التي ادعوها من دون الله تبارك وتعالى. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، دول العباد أشركوا بالله تبارك وتعالى هذه الآلهة، مكانكم أنتم وشركاء، مكانكم يعني إلزموا مكانكم، قف. فيوقفون للمساءلة التي هي ليست مساءلة عن الذنب وإنما للتقريع والتوبيخ. مكانك أنتم يعني أيها العباد والشركاء دول الآلهة التي عبدتموها من دون الله. قال جل وعلا: فزيلنا بينهم، زيلنا فرقنا بينهم بين العابدين والمعبودين. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يا خسارتهم يا ضلالهم، أول شيء يتبرأ هؤلاء الذين عبدوا من الذين عبدوهم، يقولوا أبدا ما أحسسنا بكم ولا عبدتمون. أما إن بعضها طبعا بعض هذه الشركاء كانوا غافلين ما يدروا، كمن عبد شجرها أو عبد حجر أو عبد الصنم أو ما يدري عن هذا الشيء، أو عبد يعني ميتا مات ولا يدري من الذي قام عند قبره وطاف به ودعاه من دون الله وناداه من على بعد واستغاث به، ما لم يدري عن يعني عن شيء من هذا. وإما كان يدري ممن دعا الناس يعني إلى يعني طاعته واتباعه كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وكل من طاغوت دعا الناس إلى عبادته كما قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يوم القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا، دول اللي هم المتبوعين، من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب. فهؤلاء السادة يتبرؤون من يعني عبيدهم وأتباعهم الذين تبعوهم وعبدوا. وكذلك قال جل وعلا: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. قال جل وعلا: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. يعني الشركاء قالوا ألقوا إليهم القول ردوا على يعني عبادهم إنكم لكاذبون. قال جل وعلا: ألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهؤلاء يقال لهم، تقول لهم الملائكة: مكانك أنتم وشركاؤكم. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. فيتبرؤون منهم وقال لهم: ما عبدتموه. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. كفى بالله يعني يكفينا الله أنه يشهد وإن نحن ما هؤلاء الذين عبدوا بدون رضاه. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يشهد بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ما أبدا ما أحسسنا بعبادتكم ولا عرفناها ولا ما. فهؤلاء كل من عبد وهو غير راض يقولون هذه المقالة، كل من عبد وهو غير راض بهذا ولا دعا الناس إلى هذا ولا طلب منهم هذا الأمر، فيتبرأ منهم وأكبر من يتبرأ من عابديه الذين عبدوه بغير الله يوم القيامة. وعيسى بن مريم عليه السلام، فإن كثيرا من هؤلاء الحمقى والمغفلين والمشركين قد عبدوه وأمه من دون الله. لذلك يقول له الله تبارك وتعالى أمامهم يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، تعذبهم فإنهم عبادك، تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهؤلاء الذين عبدوا بغير رضاهم كذلك يتبرؤون من هؤلاء ويقولون: أبدا ما بيك، فالله إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما أمرناكم ولا. فكل رجل صالح كان في قبره ولم يأمر الناس بعبادته وجاء الناس بعد ذلك فقدسوه وعبدوه من دون الله وفعلوا له وفعلوا، يتبرأ من هؤلاء يوم القيامة. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال جل وعلا: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك في هذا المكان وفي هذا الزمان في هذا الوقت، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبلو تختبر، تعرف حقيقة ذلك. الآن الكفار يعني يشركون بالله تبارك وتعالى وهم يعني مؤمنون بشركهم هذا وواثقون منه ويقاتلون في سبيله ويبذلون المهج فيما هم فيه ويظنون أنهم هذا هو الحق الذي لا حق بعده وهو الباطل، والحال أن هذا هو الباطل. فهناك يعرفوا بعد، يعرفوا حقيقة مقالتهم التي قالوها في الدنيا وحقيقة عبادتهم وحقيقة هذا الاندفاع نحو شركائهم، يعرفوا أن هذا كله كان باطلا في باطل. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تختبر وتعرف حقيقة العمل الذي عمله. وكذلك يعني المؤمن يعني يتبدى له حسن عمله عندما يؤثر عليه ويعرف حقيقة العمل الذي عمله. وقد كان المؤمن لا شك أنه مؤمنا بعمله هو على الصدق، ولكن يرى بقى ثمرة هذا العمل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، كل ما أسلفت يعني ما قدمت. فالمؤمن يرى عمله حقيقي أنه كان على يعني أنه كان على الهدى وكان على النور، والكافر يعرف أنه كان على الضلال وكان على الشرك وكان على الكفر. قال جل وعلا: وردوا إلى الله مولاه. رد الجميع إلى الله مولاهم الحق. الله هو المولى وهو الولي، وهذا هو المولى الحق، وكل من سواه ممن ادعي أنه مولى أبدا لا تنفع ولايته بشيء، ولا ينفع من عبده ومن والاه. فهؤلاء الذين والوا يعني أعداء الله تبارك وتعالى، والوا الطواغيت وبذلوا ما بذلوا، بذلوا مهجهم وأرواحهم في سبيل ذلك، سيعلمون بأن هذه الطواغيت وهذه الأصنام وهذه الآلهة الباطلة لا تنفعهم، وهم في الوقت الذي يعني هم أحوج ما يكون إلى نفعهم ما ينفعهم، فيتبين لهم أنهم قد كانوا في ضلال وكانوا على عمى، ووضعوا أنفسهم وجعلوا هذه يعني جعلوهم أنصار لهم وعز لهم، ثم تبين أنه لا نصرة ولا عز، وردوا إلى الله مولاهم الحق، المولى الحق، فهو الولي سبحانه وتعالى الذي يوالي من يواليه سبحانه وتعالى، وينصره ويؤيده ويهديه، فهو المولى الحق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم، راح. الضلال هو يعني الذهاب والضمحلال. ما كانوا يفترون الذي كانوا يفترونه، كل الذي افتروه بعد ذلك من هذا الشرك وذخرته وطينه، يعني ساروا فيه، كل تبين لهم أنه لا حقيقة له. وضل عنهم ما كانوا يفترون الذي كانوا يكذبونه، ضل عنهم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.